إلى الكلام على الوسطية، وسط بين غلو ودفو، وسط بين أهل، وسط بين الخوارج وبين المرجئة، نعم، بين القدرية وبين الجبرية. وقفنا عند قوله جل في علاه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأيضا في قوله جل في علاه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تكلمنا بأن المصنف رحمه الله تعالى نرى بأنه أراد أن يبين لك وينوع لك حتى تعتقد اعتقاد السلف الصالح، كأنه يقول: وأن الجادة أن تكون على عقيدة هؤلاء الأخيار الأبرار الذين اصطفاهم الله جل في علاه في صحبة نبيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، في الذين قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات إما في الكتاب وإما على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهنا ما زال المصنف يأتي بالآيات التي تثبت لك صفات الله جل في علاه، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية، ونوع في ذلك على هذه الآيات من أجل أن تعلم كيف الفرق الواسع والبون الشاسع بين أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في ربهم جل في علاه وبين أهل البدعة والضلالة، كم ضلوا كم خسروا كم يعني تنكبوا الصراط. وأيضا أتى بعد الصفات الثبوتية أتى بالصفات المنفية تأديبا لنا وتعليما لنا كيف أدب القرآن عندما ذكر الصفات الثبوتية، ونراه قد فصل فيها وبينها أتم البيان. وعند الصفات المنفية فإنه نفاها عن الله جل في علاه إجمالا أدبا، وأيضا وليس ذلك على الإطلاق بل إجمالا أدبا، ثم بعد ذلك لابد من إثبات كمال الضد، ثم لابد من إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض، لأن النفي المحض فإنه لا يكون فيه كمال. وصفات الله جل في علاه كلها كمال وجلال وبهاء وعظم. ما زال المصنف يأتينا الآن بصفات النفي من أجل أن يبين لك كيف كان السلف الصالح يعتقدون في ربهم جل في علاه، ينفون حين نفى الله جل في علاه، وأيضا يثبتون حين أثبت الله جل في علاه. لأن الأصل العام والضابط العام صفات الله توقيفية، صفات الله توقيفية، النص هو الذي يثبتها أو هو الذي ينفيها. لذلك لما تأتي الصفات التي يخبر بها عن الله جل في علاه أو يسأل هذه صفة من صفات الله أم لا، لابد أن نقول بأننا نتوقف فيها. كالأذن مثلا، إذا قالوا لله أذن ليس لك أن تنفي وأيضا ليس لك أن تثبت. لما؟ لأن النفي لابد له من توقيف، ولأن الإثبات لابد له من توقيف. هكذا كان اعتقاد السلف، لا سيما وأن الله قد خط خطا في كتابه إن صح التعبير بأنه قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. شوف، لما قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه كانت مجملة وجاءت مفصلة حين قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك قال الله جل في علاه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فحين النفي لا بد من أثر، لا بد من دليل، وحين الإثبات لا بد من دليل. هنا في النفي أيضا قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية قد تضمنت صفات الإثبات وصفات النفي، هل أحد ممكن يشير علينا كيف ذلك؟ قلت في الآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، جمعت بين صفات الإثبات وصفات النفي. كيف ذلك؟ هذا السؤال. جيد جيد حريص جيد. الله أكبر، جزيت الجنة يا سلفي، توقعت ذلك منك سريعا، مع أنك تباطأت في الإجابة لكن إجابة شديدة جدا. ولما يقول قل الحمد لله، الحمد ماذا معناه؟ ماذا الحمد؟ الحمد هو الثناء الحسن على صفات الجلال والبهاء والكمال والجمال والعظمة، هذا أول ما يكون. نعم ممتازة مع عبد الرحمن، أيضا سكينة أتت بنفس الإجابة المطلوبة مع زيادة، ممتازين ممتازين الحمد لله، انشرح صدري لذلك. نعم هنا قال قل الحمد لله، الحمد هو الثناء الحسن، الحمد هو الثناء الحسن على الله جل في علاه باللسان وبالقلب مع التعظيم والمحبة، مع التعظيم والمحبة. والحمد على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم، فأنت تحمد الله جل في علاه لأنه كريم، لأنه جواد، لأنه كريم، لأنه رحيم، لأنه عزيز، لأنه قدير، فتحمد الله على صفات الجلال والكمال والبهاء والعظم بالثناء الحسن باللسان وبالجنان مع المحبة والتعظيم. لذلك قال وقل الحمد لله، الحمد لله يتضمن الله اسم الله الأعظم، فالحمد له بأنه له الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وهو يتضمن صفة الإلهية. فكما قلنا أن المقصود الأعظم من خلق الخلق هو تحقيق الألوهية، وإلا فأهل الكفر قد حققوا الربوبية وإن كانت مدخولة، لكن أصل الربوبية حققوها، والمنازعة الحق كانت على الإلهية. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ينازعون في إلهية الله جل في علاه، لا ينازعون في ربوبية الله جل في علاه ولا في الأسماء والصفات، وإن كانوا قد ألحدوا في الأسماء والصفات لكن أثبتوها لله جل في علاه، أثبتوا لله جل في علاه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هنا لم يتخذ ولدا هذه صفات النفي، صفات النفي بأن الله لم يتخذ ولدا. وقل الحمد لله، فالحمد كله لله جل في علاه الثناء الحسن، فأنت الثناء الحسن. قال قل الحمد لله الواحد الأحد الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وتوقيرا وتبجيلا. والحمد والشكر الفرق بينهما بأن الشكر على الإنعام، والحمد على صفات الجلال والكمال والبهاء والعظمة. إذن الشكر أيضا على صفات الأفعال، والشكر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب، والحمد يكون باللسان وبالجنان. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. قال الشاعر أفدتكم النعماء مني ثلاث، يدي ولساني والضمير المحجبة. لكن قال الحمد لله على إلهية الله وحدانية الله جل في علاه. وقلنا كل اسم يضاف إلى الله، إلى اسم الله الاسم الأعظم، يكون صفة له. قل الحمد لله الذي لم يتخذ، أو يخبر، لا يخبر عن الله جل في علاه أنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. لم يتخذ، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ويعني هذا أصل أصيل في الرد على أهل الكفر والعناد وأهل العصيان. قل الحمد لله، قل يا محمد وأمتك لابد أن تقول الحمد لله. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، رد على اليهود ورد على النصارى الذين يسبون ربهم جل في علاه وينسبون له الولد، كما كان مشرك العرب يسبون الله جل في علاه ينسبون له البنات. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. فاليهود قال عزير استغفر الله نسبوه ابنا لله، والنصارى نسبوا عيسى ابنا لله جل في علاه. فالله جل في علاه يقول لمحمد عليك أن تحمد الله، وعلى الأمة التي وفقها الله جل وعلا أن يحمدوا الله أنهم ما تنكبوا الصراط كاليهود ولا النصارى ولا كالمشركين ولا كالمجوس. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وهم قد قالوا بأن عزير ابن الله، وقالوا عيسى كذلك. لذلك فإن الله في عرصات يوم القيامة يقول من كان يعبد أحدا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس كورت وتساقطوا الشمس إلى أن جاء لأهل الكتاب فقال من تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا. ثم ذكروا عزيرا فقال كذبتم، ونسبوه لله ولدا، فقال كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ثم يزجون إلى نار جهنم، يمثل لهم جني بصورة عزير عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى التسليمات، فيتسقطون في نار جهنم. وأيضا الذين زعموا بأن عيسى نسبوه ابنا لله جل في علاه يكذبهم الله ويقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا عيسى كذا، وينسبونه ولدا لله. فيقول الله مكذبا كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لذلك أنت ترى كثير من القرآن يؤكد على توحيد الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق وأن النار حق، فتحت له باب الجنة الثمانية. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وأنت تعلمون بأن المرء يتخذ الولد للحاجة والإعواز والفقر، والله هو الغني الحكيم، والله هو الغني الحليم، والله جل في علاه على كل شيء قدير. قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وقال مبينا جبروته ومبينا قوته، قال الله جل في علاه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لا حاجة ولا ضعف ولا إعواز. قال الله جل في علاه يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهو الغني الحليم سبحانه جل في علاه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فيتخذون الولد لضعفهم ولقطع أيضا يعني قطع النسب وعدم الذكر بعدم الولد، فهم الناس أحوج ما يكونون إلى الولد. ولذلك أنت ترى العقيم العقم فيه نقص، والله جل في علاه لم يلد ولم يولد ولم يتخذ ولدا ولم يكن له كفوا أحد سبحانه جل في علاه، ولم يتخذ صاحبة، وكان ذلك كمال، ففي العبد ليس بكمال. لذلك ليس كل القاعدة الأغلبية على قياس الأولى، فهذه قاعدة أغلبية ليست كلية. فالغرض المقصود أنه قال قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لم يتخذ ولدا رد على يهود النصارى وبيان لغنى الله جل في علاه وأن الله على كل شيء قدير وأن الله له ملك السماوات والأرض، ولم يكن له شريك في الملك، وهذا رد على المشركين على المجوس الذين المنوية الذين كذبوا وقالوا بأن للظلمة خالق وأيضا للنور خالق، فرد الله عليهم هو إله واحد. ولذلك قال الله تعالى في دليل التمانع قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والله جل في علاه يرد على هؤلاء المشركين الذين يتخذون أندادا مع الله جل في علاه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى. قال الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك والملك كله بيده يؤتيه من يشاء وينزع من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، فهو لا يحتاج لأولياء. لكن هنا لابد أن نفرق، لأنه لما قال ولم يكن له ولي قيدها بقوله ولم يكن له ولي من الذل، فهذا تقييد، هنا هو قيدها ولم يكن له ولي من الذل، إذن هو له أولياء وليسوا بهذا الوصف، لأن الله جل في علاه اتخذ أولياء. قد قال الله جل في علاه في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم، وأيضا قد قال الله جل في علاه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الموالات موالات الرحمة والإحسان، وأيضا هي الموالات التي يحتاجها العبد. فالله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، وهم أولياءه، وهم أولياءه يحبون من أحب ويحبون ما أحب، يعملون برضاه سبحانه وجل في علاه، ينؤون بأنفسهم عما يغضبه. فهنا قال ولم يكن له ولي من الذل، فإنه من اتخذ وليا من الذل اتخذه لفقره، لحاجته، لشدة إعوازه إليه، ولم يكن له ولي من الذل. ولذلك قال الله تعالى خاتما، قال وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما من قول هؤلاء الظلمة الكفرة الفجرة الذين ليل نهار صباح مساء يسبون الله، يدعون له الولد، ينسبون له الولد. وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما. ولذلك أنكر الله على اليهود النصارى حين قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ففي الآية عظيم المسائل، ففي الآية فيها الحمد لله سبحانه جل في علاء، والأمر بالحمد، والحمد والثناء الحسن على الكمال والجلال والبهاء والعظمة. وأيضا فيها لفت الانتباه إلى أن الأصل في هذا الباب من المنازعة هو تحقيق الانفراد في العبادة، تحقيق الإلهية. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وفيها بيان غنى الله جل في علاء، وبيان عزة الله جل في علاء، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيره. وقال الله جل في علاه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ما في السماوات، يسبح يعني ينزه، يسبح سبحان مفعول مطلق، معناه أنزه الله عن الشريك، وأنزه الله عن المعين وعن الظهير، وأنزه الله عن الأنداد. قال يسبح لله ما في السماوات، ما من الأسماء المبهمة صيغة عموم، ما من الأسماء المبهمة فهي على صيغة العموم، والمعنى كل من في السماوات ومن في الأرض. العلماء يقولون هنا يقول الله جل وعلا يسبح تعليما لنا بتسبيح الله جل في علاه، وأنها من أجل العبادات، وأن النبي كان يسبح ربه دبر الصلوات وعند السجود وعند الركوع، فقد أمرنا بتسبيح الله جل في علاه. يسبح لله ما في السماوات، كل من في السماوات يسبح الله جل في علاه. أطت السماء وحق لها أن طأت، ما من موضع يعني ما من موضع إصبعين أو إصبع إلا وملك راكع أو ملك ساجد، كلهم يسبحون الله عملا عبادة لله، ويسبح لله ما في السماوات، وأيضا يذكرون الله كثيرا، وهم قد ألهمهم الله التسبيح، فهم يتعبدون لله إلهاما. قال يسبح لله ما في السماوات، وقدم السماوات لشرفها وأيضا لشرف ساكنيها، فإن الملائكة قد وصفهم الله وصفا له الرفعة في كتابه حين قال كرام بررة، حين قال الله جل في علاه كرام بررة. اللهم اجعل الملائكة صاحبنا يا رب العالمين، اللهم اجعل الملائكة صاحبنا في هذه المجالس، اللهم امين يا رب، اللهم امين. ان شاء الله نكتب والله يذكرنا عنده في الملأ الاعلى في السماء، غفر الله لنا على ما يقع منا. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، وما في الارض ايضا ما على العموم، فما على العموم عامه، والمعنى كل حجر وشجر وجن وإنس وكل من في البحار والأنهار والأشجار والثمار يسبحون بحمد الله جل في علاه. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان غفورا رحيما. فهم يسبحون بحمد ربهم جل في علاه تنزيها من كل نقص ومن كل عيب، مع التنزيه إثبات صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. والتسبيح قد يكون بلسان الحال وبلسان المقال، بالتعبد، والحق بأن الجمادات الجبال والرمال والأشجار والأحجار والثمار والبحار والأنهار وكل ما وكل من في من في البحار والأنهار والأرض والجبال كل من فيها يسبح بحمد الله جل في علاه. قال ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا، كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا. وأيضا كان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حجر وشجر يسبح بحمد ربه، حتى الحيتان في البحر يسبحون بحمد الله جل في علاه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك لأنه الغني القوي القادر القدير سبحانه جل في علاه، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، له الملك خلافا لهؤلاء أصحاب الطرق الذين يقولون بأن الأولياء قد يملكون مع ملك الله جل في علاه ويعلمون الغيب. والله جل في علاه، ومنهم من يقول على استحياء أن الله أعطاهم القوة في التحريك، تحريك الساكن في الكون، أو إحياء الجنين في بطن الأم كما قال قائلهم بذلك. فالله قال له الملك، التقديم والتأخير للحصر والقصر، الملك كله لله جل في علاه. ولذلك الله يوم القيامة عندما يحشر الأولين والآخرين ويقبض السماوات والأرض بيده، فيقول أنا ويهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، أنا الملك لا تسمع إلا همسا. قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، يعني الحمد كله كما قلنا التقديم والتأخير حصر وقصر وفيها الامتلاء، فله الحمد بالثناء الحسن، وله الحمد يحيي ويميت. يبقى له الحمد على التسبيح، على أنه خلق الخلق يسبحونه، وكل مخلوق يحاكي الآخر، كل مخلوق يحاكي الآخر، إن وجده يسبح، وهذا تعاون على البر والتقوى. قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد يحيي ويميت. فيحمد على التسبيح ويحمد على قوته وقدرته على الإحياء والإماتة، وإلا لا يصلح أن يكون ربا. كما بدأنا أول خلق نعيده، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يحيي ويميت سبحانه. قال: إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ما زال يأتينا بالصفات، صفات الإثبات والكمالات، وصفات النفي التي يثبت معها كمال الضد. نقف عند هذه الآية. الفوائد المستنبطة: وجوب الحمد لله على توحيده، يعني على أنه واحد، وذلك قال الله جل في علاه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستواني مثلا؟ الحمد لله. فضل أولياء الله، وجوب تنزيه الله جل في علاه عن كل نقص وعيب، الربوبية تستلزم الإلهية، وهذه الفائدة الثالثة. لو في سؤال تفضلوا حتى ندخل على السنن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.